أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانهم بظلم تجعلونه قراطيس تبدون Oh. فمسخر ولم تكن له صاحبة Thank you.

Thank you. فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ Wow.

صدق الله العظيم.